عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وعد مقام محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هل الزيادة التي تكون عليها زيادة منكرة كاذبة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال ولا يصح قولها في المتابعة. حديث البخاري من رواية علي بن عياش، في المسند من رواية أحمد عن علي بن عياش، عند علي المديني عن علي بن عياش، أكابر الحفاظ يرون هذه الزيادة عن علي بن عياش ولا يذكرون هذه اللفظة، فإنما جاءت عند البيهقي. هذا الزيادة لو تعرف لو لم يكن حديث البخاري وزيادة عند البيهقي فيها تفرد، وإن في الأصول ما قبل لها، لأن قبول كتب المتأخرين في التفردات هذا محل نظر، هذا من الفروق بين الأوائل وبين الأواخر. المتأخر ما يبالون، وجدوا حديث عند الدارقطني عند البيهقي أو من وراء هؤلاء أو وجدوا في الصحيحين في غيرهم، مدام الحفاظ الرواة ثقات يقبلون هذا، هذا غير صحيح، هذا منهج غير صحيح. الكتب التي لا من في الأصول وفي الأحكام تروى في كتب المتأخرين ولا تعرف كتب الأوائل، العلة في الحديث، أين الأوائل عن هذا الحديث؟ إذا يقبل ما ذكر الأوائل في باب التواريخ، في باب السير، في باب الفضائل، هذا لا يضر صحيح الحديث عند الأواخر. أما في أصول الأحكام، يعني هل غابت أصول الأحكام عن القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث ثم عرف القرن الرابع هو مغيب عن كل القرون وعرف أن القرن هذا غير صحيح، هذا أيضا من العلل التي نجعل علة في الحديث. وفي أصول أخرى أيضا مغايرة في أصول الأوائل وأصول الأواخر، طبعا ينتج عن هذا التصحيح والتضعيف. العلم منهج الأوائل يكون متثبتا في هذا الجوانب، يكون لا يصحح إلا ما ثبت ولا يضاعف إلا ما ثبت ضعفه. أما إذا عرضت الطريقة الأولى صحيح حديث قد يصيب ويضاعف حديث قد يخطي، والعكس إذا صحيح حديث يخطي ويضاعف حديث يصيب وهكذا، بالتالي لا بد أن تكون الأصول واضحة. فالموافقة قد تكون من باب التوافق لا من باب ضبط الأصول، لأن اللسان قد يكون ليس الأصول في علم اللغة لكن قد يصيب، لكن تبقى الأصول هي التي تجعلك مضطردا في هذا العلم ضابطا لهذا الفن. لأن قضية المتأخرين يحسوا جمع طريق جمع الطرق، مثل لشخص ذكرتها أيام عمره يخرج حديث عمر من أعمال بالنيات، ما يحتاج تخرجه حديث رواه السبعة وانتهينا، رواه البخاري ومسلم وانتهينا اتفقنا عليه. يعني ذكر جمع تخريج حديث آخر يعني 40 ذكره مثل في ثمانية مختصرا، شو القاعدة؟ لا قيمة لها، ليس في حديث زيادات حتى تقول الله ذكر زيادات، هو ما في أي قاعدة في تخريج من 80 مختصر. التخريج ليس هو العلم الحديث والترقيم ليس علم الحديث، قضية تكثر المصادر خرج فلان وفلان وفلان وفلان هذا ليس من العلم في شيء، ليس من العلم في شيء. المهم أن تذكر أصل الحديث صح الحديث الزوائد من مخارجها تذكرها تبين طرقها وعللها، العلم مبني على العلل، ولك الأوائل ما يعطيك هذه الأشياء، يقول زيادة ثابتة غير ثابتة وانتهى، لا حاجة لا يقول روم من طريق أو جاء من طريق أو كذا أو كذا، هذا لا حاجة به. لكن كنت تذكر من طريق وبالزيادة نفسي هذا زيادة علم زادت. أما زيادة التخريج مثلا تقول متفق عليه لا فائدة، تذكر جمعا غفيرا بدون فائدة. نعم لو أردت زيادة تقول زاد البيهقي من طريق فلان لتبين حكمه وعلته تكونون الفائدة تكونون الأهمية.